سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع شرح الروضة النبية على متن الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من بيان النجاشات المتفق عليها وما تعلق بها من جزئيات مختلف فيها، وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وفيما عدا ذلك خلاف. فأول ما ذكر الشارح رحمه الله ذكر المني باعتباره من الأشياء المختلف فيه، وتكلم في المسألة بكلام طويل، إلا أنه رحمه الله لم يستوعب أدلة الفريقين، من قال منهم بالنجاسة ومن قال منهم بالطهارة، ولم يبين السبب الذي دعاهم إلى هذا الاختلاف، وسوف نبين هذا كله إن شاء الله. في الحقيقة المسألة تبدو أنها يسيرة وسهلة، ولكن إذا تتبعت أدلة القائلين بالنجاسة وجدتها أكثر من أدلة القائلين بالطهارة، إلا أن الأكثرية وحدها لا تكفي الترجيح، لكنها تضطرنا أحيانا إلى ضبط القول في المسألة وإن كان ظاهرها يدل على خلاف ذلك. فلست أدري يعني عندكم نفس في ضبط الكلام فيها ولا نأتي بكلام مختصر؟ ها؟ طيب الله. أولا بين ابن رشد رحمه الله تعالى سبب اختلاف العلماء في طهارة المني أو نجاسته، فقال رحمه الله واختلفوا في المني هل هو نجس أم لا، فذهب طائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس، وذهب طائفة إلى أنه طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود رحم الله الجميع. وسبب الخلاف شيئان، المسألة فيها قولان، قول بالنجاسة وآخر بالطهارة. سبب الاختلاف أحدهما اضطراب الرواية في ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك أن في بعضها كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء، وفي بعضها أتركه من ثوب رسول الله، وفي بعضها فيصلي فيه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ابن رشد رحمه الله لم يقصد الاضطراب الحديث، ولكن يقصد تعدد أوجه العمل، مرة رشد مرة فرق، هذا هو الاضطراب الذي قصده، وإلا فالحديث صحيح في كل روايات. قال والسبب الثاني تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن مثل البول والغائط والمذي والوذي ونحو ذلك، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره، اللبن والعرق ونحو ذلك، فهو ممكن أن يقاس على هذا وممكن أن يقاس على ذلك. قال فمن حمل الغسل على النظافة واستدل من الفرك على الطهارة باعتبار أن الفرك لا يطهر لا يطهر نجاسه، وقاته على اللبن وغيره من الحضرات الشريفه لم يره نجاسا. ومن رجح حديث الغسل على الفرج وفهم منه النجاسة جعله من الأحداث الخارجة من البدن كالنبي والوزي ونحوهما قال بنجاسته. الحقيقة إن حتى اللقاء بمسألة الفرج كأبي حنيفة رحمه الله قالوا إنه نجس ولكن خفف في تطهيره، فمنه ما يغسل ومنه ما يكره، ويتداعى المتعين في إزالة النجاسة وليس رافعا للنجاسة. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى شرح أدلة الفريقين والرب عليها أو قبولها. نرجع بأدلة القائلين بالنجاسة كما فعل الشارح رحمه الله تعالى، لأنه قال هنا قال وأما المني فاحتج على نجاسته بأمور، فبدأ بأدلة القائلين بالنجاسة. وكما قلت في البداية إن أدلتهم أكثر من أدلة القائلين بالطهارة، لكن ليس فيها دليل يسلم له إن شاء الله كما سيأتي. أولا استدلوا بما روي في غسله، قالوا والغسل لا يكون إلا لشيء نجس، وهذا لا حجة فيه لوجهين. الأول لأنه مجرد فعل، فاحنا قلنا الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. عائشة تقول كنت أغسل المنزل، إذا هو إيه؟ فعل ليس أمر. وثانيا أن مجرد الغسل لا يدل على النجاسة، لأن الثوب يغسل من البخار والبخار بل يغسل من الدرر، لو توسخ ثوب المرء غسله، والدرر أو الوسخ لا يعد نجاسة باتفاق. يبقى نقول لا حجة فيه من الوجهين، الوجه الأول إن مجرد فعل والفعل لا يفيد الوجوب، ثم إن مجرد الغسل لا يدل على النجاسة لأن بعض الأشياء المستقذرة تغسل وليست نجسة، أو يغسل الثوب من الدرر لمجرد أنه تعافه النفس ولا ترتاع إليه. ويؤكد ذلك، يؤكد الرب عليهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسله من الثوب مع عموم البلوى به، فيلزم استصحاب البراءة الأصلية، لأن الذي يتعرض للإصابة بالمني أكثر من تعرض المرأة لإيه؟ لدم الحيض. المرأة تتعرض لدم الحيض مرة في الشهر تقريبا، لكن ممكن الإنسان يصيبه المني، خاصة إذا كان شابا لم يتزوج بعد أو نحو ذلك، ممكن يحترم كل ليلة أو أسبوع على أقل مرة مثلا، فهو عرضة للإصابة بالمني أكثر من عرضة المرأة لإيه؟ لإصابة دم. ويأمرها النبي صلى الله عليه وسلم غسل الثوب المصاب بدم الحيض، ولا يأمر المصاب بالمني، فهذا يدل على انه في فارق بين الاثنين، هذا نجس وذاك طاهر. استدلوا ايضا بحديث عمار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يغسل من البول والغائط والمني والخيط. هذا الحديث رواه البزار وابو يعلى وابن عدي والدارقطني والبيهقي والعقيل، لكنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، لان في اسناده ثابت ابن حماد اتهمه بعض العلماء بوضع الحديث. قال الامام البيهقي رحمه الله هذا حديث باطل، وقال الحافظ ابن حجر طبعا عند الاطلاق يعني، ورواه البزار والطبراني من طريق ابراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة، وهذا غلط، بل حماد بن ثابت وابراهيم ضعيف، فالحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجر، وبالتالي يكتب الاستدلال به. الوجه الثالث قالوا هو خارج من مخرج، هو خارج من مخرج الدول فينجس لذلك، وهذا ايضا لا حجة فيه على فرض التسليم بانه يخرج من مخرج البول، والا فالبعض يقول ان فيه مجرى خاص للبول ومجرى اخر خاص بالمني، الا انهما يلتقيان فقط في مقدمات الفرج او الذكر. لو سلم على افتراض ان المخرج واحد فهذا لا حجة فيه ايضا، لانه لا حكم للبول ما لم يظهر. يعني نستطيع ان احنا نحكم على رجل بالنجاسه لانه حادث البول في القضيه، فليس حكم ما لم يظهر ويخرج من القضيه. لقد قال الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهم يقولون بنجاسه الفرث والايه والدم، فكيف يخرج من بينهما اللبن الخالص السائغ للشاربين؟ فنقول نفس الكلام: خروج البني وان خرج من مخرج البول كان خروج اللبن من بين الفرث والايه من بين الفرث والدم. الاستدلال الرابع: قالوا انه خارج من الذكر او القبل فكان نجسا كجميع الخوارج مثل البول والمذي والوجه. طبعا هنا علقوا الايه الحكم باتحاد المخرج، علقوا الحكم باتحاد المخرج بجدتها من مجرى واحد لكن باتحاد المخرج. فاذا كان الخارج من القبل او الذكر نجد، يبقى هذا ايضا خارج منه يبقى ايه نجد، سواء مر بانبوبة خاصة او مر مع ايه مجرى البول. فنقول هذا ايضا لا حجة فيه. ليه؟ هم طبعا أيدوا هذا الكلام لهم ألف أحد المخرج، قالوا بأن الفضلات الخارجة من أعالي البدن ليست نجسة كالبصاق والمخاط ونحوه، والمني من أسافره نجسة وإن جمعها لاستحالة من البدن، يعني يصلها خد عن البدن. لكن حقيقة هذا أيضا لا حجة فيه، لأنه قياس مبني على جامع الاشتراك في المخرج، وهو منصوب بعدة أشياء. أولها خروج المخاط الطاهر، المخاط الطاهر يخرج من ماذا؟ المخاط يخرج من الأنف، والرعاف يخرج من الأنف، والرعاف دم يحكمون عليه بالنجاسة مع أن المخرج واحد. الفم يخرج منه البصاق ويجري فيه اللعاب، خلينا في الخال يخرج منه البصاق ويخرج منه الخي وهو نجس عنده، نقيس كلامهم بكلامهم. وايضا الدبر يخرج منها الريح وهي اصلا طاهره او يعني لا شيء، ويخرج منه الغائط وهو نجس اتفاقا. يبقى اذا مساله تعليق الحكم على المخرج او على مجرد الاشتراك في المخرج تعليق ضعيف، لان شرط الحاق الحكم حكم الاصل بالفرع ان يستويان في العله، ان يستويا في العله، ايش الفارق بينهم؟ فالفارق موجوده ولا مش موجوده؟ فالمخرج واحد والحكم مختلف، يبقى اذا لا يصح القياس على اتحاد المخرج. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن قيل لماذا لا يقال بأنه نجس كفضلات بني آدم من بول وغائط؟ فالجواب أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجس، فريقه ومخاطه وعرقه كله طاهر. لما ينفعش الجاز عن فضلات الفضلات منهما وفهر ومنهما هو، يبقى ما ينفعش يقول جامع الفضلات. ثانيا ان هناك فرقا بين البول والغائط والمني، فالبول والغائط طبق الطعام والشراب وله رائحه كريهه مستخبثه في مشام الناس ومناظرهم فكان نجسا. اما المني فالعكس، فهو خلاصه الطعام والشراب، فالطعام والشراب يتحول اولا الى دم، وهذا الدم يسقي به الله تعالى الجسم، ولهذا يمر على الجسم كله، ثم عند حدوث الشهوه يتحول الى هذا الماء الذي يخلق منه الادمي. فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقه واضح جدا، فلا يمكن ان نلحق احداهما بالاخرى في الحكم. يبقى القياس ان قياس فاسد لا يصح. الوجه الخامس لاستدلال القائلين بالنجاسه انه مستحيل عن الدم، زي ما قال الشيخ ابن عثيمين في الوجه الرابع قالوا والدم نجس والنجاسة لا تصفر بالاستحالة. وهذا يجاب عليه بعدة أجوبة بعد التسليم بنجاسة الدم. في اللقاء الماضي ذكرنا من الأدلة ما يبين طهارة الدم عدا أو حاشا دم الحياة. هنسلم الدم نجس حتى لو سلمنا، فيجاب عن قولهم بأنه متخلق من الدم أو مستحيل عن الدم بعدة أجوبة. الأول أن هذا منقوض بالآدمية، الإنسان مخلوق من إيه؟ من نطفة علقة، خلينا في النطفة دلوقتي أنا هي الناس بيتكلم فيه، بتتحول تبقى إيه؟ علقة، وبعدين تبقى مضغة. طب العلقة والمضغة ما هي إلا كتلة دموية متجمعة، صح؟ فلو قلنا بذلك هنقول من الآدمي نجس، وهذا لا سبيل الى القول به، اللهم الا في المشركين والمجاز هياتي بها مجاز المشركين بعد كده. لكن احنا بنتكلم على الادم بصفه ايه؟ بصفه عامه. الامر الثاني، من قال ان الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجسا، فليس بيقول ان الدم قبل ظهوره له حكم غير بعد ظهوره، كذلك الدم لو كنا بنجاسته فهذا ليس على الاطلاق، ولكن ما كان ظاهرا غير ما كان مستقيا. ومن قال بانه نجس يلزمه الدليل، بل لو قال بذلك لناقضه الدليل، لاننا قلنا من قبل ان الصحابه كانوا يتتبعون الدم المرق، الدم الموجود في العظام كانوا يتتبعونه، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الدم الداخل غير الدم الايه؟ البارد. الامر الثالث، من قال ان الاستحاله غير مظاهره، هذا يفرق باثناء ليقول ان الاستحاله غير مظاهره، لان لما بنحكم على الشيء بنحكم عليه بايه؟ بالوصف الموجود فيه. يعني انا الان احكم على الروضه بانها نجسه لانها ايه؟ لانها روضه، الدم روضه. طيب اذا جفت واصبحت تراب تحكم عليها على انها ايه؟ تراب. يبقى لما كانت روضه لها حكم، ولما اصبحت تراب بقى لها ايه؟ حكم اخر. ولذلك الشيخ هياتي بعد كده في الباب الجاي يقول والاستحاله مطهره لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الخمر، وهياتي برضه الكلام في مساله الخمر نجس ولا لا؟ على التراب اللي هي نجس. طب لو تحولت الخمر او لو تخللت الخمر بنفسها بالاجماع طاهره، لان الخمر نعم ادان كما يقولون، ولا يكون نعم ادان وهو نجس. يبقى هنا هذا من قولهم بان الاستحاله غير مطهره منقوض بالاجماع على طهاره الخمر اذا تخللت بنفسها، والاستحاله تحولت من خمر الى ايه؟ خمر، كما قلنا تحولت الروث الى ايه؟ الى تراب، وهكذا. اذا اجيب عنهم في هذا الوجه بثلاثه او رد عليهم بثلاثه او جزء، هذا ان سلمنا بنجاسه الدم ابتداء. اخيرا قالوا انه خارج اي مني يوجب طهارتي الخبث والحدث فكان نجسا كالبول والحيض. قالوا ايه؟ ان المني يوجب طهاره الخبث كما يوجب طهاره الايه؟ الحدث. سلمنا بالثانيه اللي هو يوجب طهاره الحدث. أما يوجد طهارة الخبث، من قال إنه خبث أصلا؟ نحن في مجال تقرير هل هو خبث أم لا؟ فما ينفعش نحن نستدل بالنتيجة قبل الوصول إليه. أما إيجابه طهارة الخبث فممنوع، لأنه وصف ممنوع في الفرع، فليس أصله عن الفرج للخبث، وليست الطهارة منحصرة في ذلك. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بغسل ذكره وما أصاب المني من بدنه، فليس في هذا دليل على الوجود، لأنه أولا مجرد إيه؟ فعل. ثم إن ليس كل ما يغسل دليل على الإيه؟ النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من نومه أن يفعل، أن يغسل يديه ثلاثا، هل دل ذلك على أن اليدين نجسة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ أيضا أن يستنفر ثلاثا، هل دل ذلك على نجاسة أنفه؟ غسل الميت، هل الميت نجس علشان نغسله؟ يبقى إذا ليس كل غسل يجب إيه؟ يوجب النجاسة. في أفكار مستحبة كثيرة كغسل الإحرام، غسل دخول مكة، غسل الجمعة عند بعضهم، كلها إجزاء أفكار مستحبة وليست واجبة. يبقى كونهم يقولوا إنه بيوجد الغسل لأنه خبث، ليس كل خبث يوجد الغسل. الأمر الثاني، أما إيجابه طهارة الحدث فهذا حق سلمنا به، لكن أو لكن أسباب الطهارة من الحدث ليست منحصرة في النجاسات، فإن الطهارة إما أن تكون صغرى وإما أن تكون كبرى. الصغرى تجد من خروج الريح ولا نجاسة، وتجد بأكل لحم الإبل ولا نجاسة، وتجد بمجلس الفرج ولا نجاسة، وتجد عند بعضهم بمجلس المرأة الأجنبية ولا نجاسة. يبقى هنا بنقول وجدت بالدليل وليس بالايه؟ بالنجاسة. ده في الطهارة الصغرى. طب الطهارة الكبرى وجدت في التقاء الختانين ولا ملي ولا مزي ولا وزي. إذا التقى الختانان وجب الغسل، مجرد الالتقاء أوجب الغسل، مش عندنا سبب موجب واضح إلا مجرد الإيه؟ الالتقاء، مش حاجة خرجت ولا شيء. يبقى إحنا بنقول إن ليس كل حدث يوجب الطهارة يكون نجسا. طيب قال ابن القيم رحمه الله وله بحث طيب في كتابه البدائع، بدائع الفوائد يعني، من صفحة 119-126 المجلد الثالث، قال وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه فنظر أعشى، لأنكم أخذتم نجاسته من وجوب الاغتسال منه ولو اضاف بينهما لا عقلا ولا شرعا ولا حسا. مفيش اضاف بين وجوب الغسل منه وبين كونه نجس أو طاهر. وإنما حكم الشارع بوجوب الغسل على البدن كله عند خروج كما حكم به عند علاج الحسفة في الفرج، ولا نجاسة هناك ولا خارج. ثم قال وبتعتبر يعني قاعدة فقهية، فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسا ولا كل نجس يوجب الطهارة. فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسا، مش كل شيء يوجب الطهارة يحكم عليه بأنه نجس، ولا كل نجس يوجب الطهارة. زي ما قلنا في أشياء تجب عليها الطهارة أو تجب منها الطهارة وليست بنجسة إجماعا. خرجت سائر أدلة القائلين بالنجاسة، فلننظر في أدلة القائلين بالطهارة. وأولها أن الأصل الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل. وده أقوى دليل في مثل هذه الأمور، إن هو الشيخ بند الدين وقال إيه؟ والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يسويه أو يقدم عليه من ناحية القوة يعني. استدلوا أيضا بنفس الحديث اللي استدل به المخالفين، حديث عائشة قالت كنت أفرق الملي أو ملي من زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. وفي مصنف عبد الرزاق عن همام بن الحارث قال أرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إلى ضيف لها 70، فقال هو يغسل جنابة في ثوبه، قالت ولما يغسله؟ لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة هنا أنكرت الغسل. وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة، فاتضح أن هو الضيف، فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة ما حملت على ما صنعت بثوبيك، قلت رأيت ما يرى النائل في منامه، قال هل رأيت شيئا؟ قلت لا. قال وده محل الشاهد، فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظهري. فقولها فلو رأيت شيئا غسلته هذا استفهام إنكاري، استفهام في معنى الإنكار، حرفت منه الهمزة فكأنها قالت أكنت غافله، يعني إذا رأيت شمر الثور أكنت غافله معتقدا وجود رشده وكيف تفعل هذا وقد كنت أحبه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولو كان نجسا كان لا بد من غسله بكل حال. وأكد ذلك بما رواه أحمد في سند حسن عنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت المني من ثوبه بعرق الإذخر. الحد شيء ومجرد الثب شيء آخر، يعني قد مثلا ثلاثة الغبار عن هذا الشيء كده، يعني مثلا يمكن الحد فيه نوع من الايه من الذب، لكن الثب مجرد مس. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يصلي فيه ويحسه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. إذا اللي قالوا إن الغسل فقط هو في الرفض والحد في الجاف لو لا، وأيضا سبب السلف بالإيه بعرق الإذخر، حشيش معروف يعني له رائحة طيبة، مجرد المسح أجزأ. وقالوا هذا ليس من شأن النجاسات ولكن من شأن المستقبرات، الواحد ده وقع على ثوبه بصاق من شحن، المهم أثر البصاق إيه يزول، فشأن المستقبرات ممكن تغسل ممكن تدف او تحس ممكن تسلف او ايه تمسح، هذا شأن المستقبرات وليس شأن النجفاء. فاعترض على ذلك يعني لحلو بالنجاسة، قالوا ان التعبد بالازالة غسلا او مسحا او فرسا او سلفا او حسا سابق ولا معنى لكون الشيء نجفا الا انه مأمور بازالته بما احال عليه الشرع. لا احنا بنقول نجس ولكن يظهر بالغسل او الحك او السلس او المسح او اي ظهر، طالما ان الشرع قال ايه، هو الشرع قال اصلا بان لا بد من فعل ذلك ولا فعل ذلك، لم يامر بذلك ولكنه فعله، والفعل لا يرتقي الى الايجاب، لا يرتقي الى الايجاب. ويجاب ايضا بشيء اخر سبق بيانه وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حقه البصاق او النقامه التي وجدها في قبله المسجد، فهل يعتبر ذلك مثبتا لنجاسه البصاق او النقامه مجرد ان صلى مسحه او ازاله او حكه من القبله يدل على النجاسه؟ فهذا لا يدل على النجاسه. لكن وردت رواية مشكلة في الحقيقة، احنا بنقول الآن ده كلها ايه افعال ما فيش امر، لا ورد الامر في رواية عند ابن الجارود رحمه الله في المنتقى من حديث همام بن الحارث، لاحظ ان احنا بنسمع حديث همام بن الحارث قبل كده في المصنف والصحيح مسلم، وفيه قال همام بن الحارث كان ضيف عند عائشة رضي الله تعالى عنها فأجمل فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحسه. فخرجنا بقى من دائرة ايه كلام على مسألة الأفعال إلى الأوامر. قال الحافظ ابن حجر لأن زاد الأمر تعقيدا، إن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال وإسناده صحيح، لكن الحقيقة هو الإسناد صحيح أيضا لكنه شاذ، هذه الرواية أو هذه الزيادة يأمرنا شاذ، لأن الحديث بالصحيحين وغيرهما بغير هذه الزيادة وإنه مجرد فعل فقط، لكن ليس هذا وحده يبني الحكم على الحديث أو الزيادة بإيه بشذوذ، إلا أننا نقول إنه قد تفرد بها موسى بن مسعود النهدي أبو حذيفة، قال أبو حاتم كان يصحح وضعفه الترمذي، وقال أحمد هو شبه لا شيء، وقال الحافظ نفسه في التقريب صدوق سيء الحفظ كان يصحح وحديثه عند البخاري في المتابعات. نحن لو كان ثقة هنقف عن قبول زيادته، فكيف إذا كان يصحح ويخطئ وسيء الحفظ، هذا لا يرتقي حديثه أبدا إلى مصادمة النصوص الأخرى التي في الصحيحين والتي خالفه فيها من هو أوثق منه، وعليه يبقى الأمر على مجرد الفعل لا الأمر فيكون على الاستحباب لا الوجود. نعم. التصحيح يقول فصح هذا اللفظ يعني تبدل او تغير، لان المره اللي فاتت لما قالوا قد شدد ابن حزم فاوجب المسح على اي ذكر كان، قلنا هذا تصحيح والظاهر انه شد ابن حزم، هذا تصحيح يعني ممكن ينقلب عليه لفظ الى لفظ اخر من هذا، دي تعرفون ان شاء الله في المصطلح. الدليل الثالث من أدلة القائلين بالطهارة أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر بيرد قياسات القائلين بالنجاسة في خلقه وفي لونه وفي ريحه، ومغايرة واحدة فقط تكفي لهذا القياس، فهو مغاير في الخلقة فهو غرير، وتلك التي تخرج من الذكر خطيئة لونه أبيض شديد والأخرى تكون يعلوها صفرة أو نحو، وفي ريح فهو طيب كرائحة الطلق، وتلك خبيثة، ثم إن الله عز وجل جعله أصلا لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين والإنسان المكرم عموما، ولقد كرمنا بني آدم فكيف يكون أصله نجسا؟ ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله تعالى من أئمة الحنابلة وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته لرجل قال له ما بالك وبال هذا، فبالك مالك؟ قال أريد أن أجعل أصله طاهرا فهو يأبى إلا أن يكون نجسا. هذا في الحقيقة بيذكرني بمرة أيام الجمعة مهووسة من المهاويس كتبت عنوان أو مقال طويل في مجلة الجمعة بعنوان الإنسان أصل إرث، فإذا بالإخوة يأتونني ويقولون لابد من الرب من بطف الله وهو ربكم حاضر، وذهبت إلى المقام وكتبت بحثه في خط واحد، إن كنت ترضين لنفسك أن تكوني من سلالة الفرد فإنا نأبى على أنفسنا إلا أن نكون من سلالة بني آدم. ففي الساعة واحدة وقت المقام الشاب، فالحكمة في الرضا أحيانا أو يعني الحجة العقلية أحيانا بتبقى مفهمة أكثر من الحجة الشرعية لضعف الوازع الدين عند كثير من الناس في قبول الأحكام من الناحية الشرعية. وفي الحقيقة يعني عندي دليل آخر، ولولا يعني هيبة علمي سلفنا الصالح رحمه الله لقدمت هذا الدليل، فإني مع كثرة البحث لم أجد من استدل به على طهارة المني، فإن صح فلله الحمد والمنة، ألا وهو ما ثبت من حديث بشر بن جحاش رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زرق في كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل ألا تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه، وأشار إلى حلقه كنت أتصدق وألا أوان الصدقة. محل الشاهد في الحديث ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين البذرة التي بذقها في كفه وبين المني، وده في الحقيقة وجدناه مصرحا به عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عليه، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما هو بمنزلة المقاط والبطاق أمره عنك ولو بإذخرة، ونحو قول سعد بن ابي وقاص وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح الرفع. فهو من قول مين؟ ابن عباس. لكن يكفينا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم سوى بين البزاق والمنيج، وهذه تسويه ظاهره تفيد ان حكم البزاق هو حكم المنيج. فاذا كان هذا ظاهرا بالاجماع وجب ان يكون البزاق المنيج كذلك ظاهرا. دليل مقنع ولا غير مقنع؟ طيب هي ضروري طبعا يعني، لان المساله مش بالبساطه دي. ولماذا؟ لماذا تكون الحقارة؟ وانت لو كنت شفت قوام البصرة مش هتكون مثل قوام المنج. لا الشكل هو الشكل، ولا القوام هو القوام، ولا ممكن الرائحة تكون هي الرائحة. يبقى تعين الايه؟ الغير، وهو النجاسة. على الأقل مش هنقول دليل أصل في المسألة، ولكن نعرض للحكم. وأختم بترجيح شكل كان سيدي عشان الترجيح يعني أن كان تغنظر الكلام اللي احنا رجحنا. قال: وأما المنيج فالصحيح أنه طاهر كما هو مذهب الشافعي وأحمد المشهور عنه، فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحترمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المنيج يصيب بدن أحدهم وثيابه، وهذا مما تعم به البلوى، فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم، كما أمرهم بالاستنجاء، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها. بل إصابة الناس بالمني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيض. ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه، فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليه، وهذا قاطع لمن تدبر. وأما كون عائشة تغسله من ثوبه صلى الله عليه وسلم تارة وتتركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المقاط والبساط والوتر، وهذا قاله غير واحد من الصحابة سعد وابن عباس رضي الله عنهما. وسواء كان الرجل مستنجيا، أضاف لنا جزئية ثانية وهي أن بعض العلماء فرق بين المستنجي والمستجمر، فقالوا إذا كان مستنجيا فمنيجه طاهر، وإذا كان مستجمرا فمنيجه نجس، لأنه هيلقى النجاسة ويكون حكمه حكم الايه؟ النجاسة. الشيخ يقول لا، لا فارق، وسواء كان الرجل مستنجيا أو مستجمرا فإن منيجه طاهر. ومن قال إن مني المستجمر لو ماسك بالحجارة ونحوها نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان عامتهم يستجمرون، ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني ولا تركه. فتبين أن الراجح في المسألة هو طهارة المني. والحقيقة يعني هذه المسألة يعني نجد حتى كثير من إخواننا القائلين بالطهارة يستنكفون مثلا عن الصلاة بالثوب في البلد، لأن يكون في النفس لا تميل إلى العمل. ليه لا تميل؟ وقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وربما فتح علينا هذا الباب من الوسواس ما لا يحمد عقباه. تقريبا يعني كل ما قال الشيخ هنا في الشارح ذكرناه وأتينا على أكثر منه. نأتي إلى قول الماثل: الأصل في أشياء الطهارة، أو الأصل الطهارة فلا ينكر عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه من يسويه أو يقدم عليه. قال: لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع، والأصل البراءة من ذلك. إذا قعد عندنا بنقولها لا حكم إلا بشرع، لا حكم إلا بشرع. فالواجب لا بد أن يدل عليه دليل من الشرع، المستحب لا بد أن يدل عليه دليل من الشرع، الكراهة لا بد أن يدل عليها دليل من الشرع. كل شيء ثبت وجوده أو استحبابه أو كراهته أو تحريمه لا بد من دليل من الشرع. حتى الإباحة، الكبار في اثنين، فما سيأتي إباحة عقلية وإباحة شرعية الإباحة الشرعية اللي ورد النص بإباحتها، كقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول بإباحة شرعية لأن النص جه بإيه؟ بالإباحة. إذا كانت الإباحة لابد لها من نص، يبقى من باب أولى إن التحريم والكراهة والاستحباب والوجوب يكون بإيه؟ بنص. فلو أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت تعالى عنها وأنها حق، لا ده مش أرشدنا بس، ده نهانا عن السؤال عما لم يبين حكمه. قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال إن أشد الناس في المسلمين جرما يوم القيامة رجل سأل عن مسألة فحرمت بسبب مسألته. يبقى مش أرشاد فقط، لا ده نهي وتحذير وزجر. قال فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بلذاته بمجرد رأي فاسد أو غرض فيه الاستدلال، كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله تعالى زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان، وهذا خطأ. وبيناه قبل كده من كلام الشمعاني، قال إن الحشيشة محرمة وليست نجسة اتفاقا، وإذا كان بدعية لعل البعض يعني ضحك بسببها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، محدش قال أبدا من دون بحكم الأنداد. قال وهذا الزعم من أفضل الباطلات، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. واضح الكلام ده ولا مبينه؟ كده مش هقول حاجة. أنا مكتبها يعني أقول حاجة سريعة كده تبينه. قوله رحمه الله التحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. هذه الأشياء الثلاثة يسموها الدلالات اللفظية المنطقية. يعني دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، تكون بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام. الأول دلالة المطابقة معناها دلالة اللفظ على تمام معناه، دلالة اللفظ على تمام معناه، يدل اسم على مسمى، ده معنى المطابقة. دلالة اللفظ على تمام معناه أو انطباق اللفظ على ما وضع له، كدلالة الإنسان على حيوان ناقص، مبيعرفش الإنسان كده يقولون حيوان ناقص. ودلالة لفظ الصلاة على مجموع الأفعال والأقوال المفتتحة بالتدبير المختتمة بالتسليم. لما أقول صلى فلان يعني إيه؟ أتى بكل أفعال الصلاة التي لا بد منها وكذلك الأقوال التي لا بد منها. فمجرد لفظ الصلاة صلى فلان ينصرف الدين مباشرة إلى إيه؟ إلى الإتيان بها كاملة. دلالة المسجد على شيء معين يقصده الناس لأداء الصلاة فيه، سواء كان صلاة جمعة أو جماعة أو حضور مجالس علم أو نحو ذلك. فلو قال إنسان أنا ذاهب إلى المسجد، هل يمكن أن يتصور واحد ورائد سوء؟ لأن المسجد له دلالة معينة تنطبق على هذا الايه؟ اللفظ، وهو المكان المعد للصلوات ونحوها. وحضور القرآن. طيب دلالة التضمن، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه، مش على ايه؟ تمام معناه، على جزء معناه او على بعض ما وضع له وتضمنه، على بعض ما وضع له وتضمنه، كدلالة انسان على حيوان او ناقة، واحد من الايه؟ من الاثنين، لأن كل منهما جزء التحريم. دلالة لفظ الصلاة على القراءة أو الركوع أو السجود ونحو ذلك، يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تسمية الصلاة بالركعة طيب لا هو مش بحبه. هو يعني اراد ان يقيس بقية او ان يأتي ببقية الركعات على نفس هذه الايه الركعة. وقوله صلى الله عليه وسلم مثلا اعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود مثله ايه؟ كثرة الصلاة. لان المقصود بالسجود هنا مش هيأتي في وقت بدون سبب ويثبت. يعني كما يفعل بعض العوام ان بعد كل صلاة يسجد. ويقول مثلا ده سجود شكر لان ربنا وفقني الى الايه الصلاة. هذه بدعة لا تصح. فالحاصل ان احيانا يعبر عن الشيء بجزئه كقوله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. لا درسها الكل عن الايه تعديل بالكل عن الجزء. قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصير والعبد ما تعرف اذا قال الحمد لله عبر بالصلاة عن الايه القراءة عبر قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني ايه صلاة الفجر. ليه؟ لأن القرآن جزء من الايه او القراءة جزء من الصلاة. فاحنا بنقول بدلالة تضمن لأن القراءة ظل الصلاة. السجود ظل الصلاة. لما نقول مثلا دلالة نص الشجرة عندما يقول لك إنسان الشجرة أو استغرقت بظل شجرة ذهنك ينصرف إليه أوراق الشجرة. ممكن ثمار الشجرة لو قال لك استغرقت بظل مثلا تفاح هينصرف ذهنك إليه إلى التفاح كثمرة من ثمار هذه الايه الشجرة. لأنه بعض هذه الايه الشجرة أو جزء مما تضمنته هذه الشجرة. وده في الحقيقة مش موقوف على الألفاظ العادية بل يشمل أيضا أسماء الله تبارك وتعالى. فلذلك كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى يقول ايه وأسماء الله عز وجل ومنقذه ابن القيم في بدائع الفوائد يقول أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. حق على حقيقتها ليه؟ لأن بعض الأشعرية والمعتزلة ينفم عن الله عز وجل الصفات ويقولوا لا اسمه الخالق دل على ذاته فقط لا على صفة الخالق. زي يعني ده كلام يعقل؟ فده بقى في من أبواب العقيدة عن الشيخ مجدي يتكلم معكم فيه. فمثلا اسمه تعالى الخالق يدل على صفة الخالق بالتضمن ويدل على ذات الله عز وجل بالإيه؟ بالمطابقة. بالمطابقة لأنه دوس حتى قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طب الخالق من أسماء الحسنى ولا لا؟ يبقى أي اسم يدل عليه على ذات الله عز وجل بالمطابقة ويدل على الصفة الإيه؟ بالتضمن. فالخالق يدل على صفة الخالق بالتضمن. الرحمن يدل على صفة الرحمة بالتضمن. العليم يدل على صفة العلم بالإيه بالتضمن. وهكذا واضح. طيب أخيرا دلالة اللزوم واضح من معناها دلالة اللفظ على لزوم معنى أو على لازم المعنى أي أن اللفظ يدل على أمور تابعة ولازمة لما دل عليه بالمطابقة أو التضمن. مثال لو قلنا سقف البيت سقف البيت او قلنا كلمة السقف كلمة السقف بمجرد ما تطلق يتصور الذهن وجود الاعمدة او الحوائط الحملة ولا لا؟ لان لا يمكن للسقف ان يرفع بغير اعمدة او حوائط حملة. طبعا في صنيع البشر لكن في صنيع الله عز وجل رفع السماء بلا عمد حاجة تانية. احنا بنتكلم لما تقول سقف البيت يبقى حاجة من الاثنين يا اما في اعمدة ترفعه او رفع عليها او حوائط كيف ترفعه. يبقى ده اسمه المعنى بالالتزام. طالما اطلقنا رفع السقف يبقى لازم فيه اعمدة او جدران. طيب بالنسبة لاسمه تعالى الخالق يدل على ايه بالتلازم بقى؟ بارك الله فيك، يدل على الحياة لأن الميت لا يخلق، يدل على القدرة لأن العاجز لا يخلق، يدل على العلم لأن الجاهل لا يخلق كده ولا لا. فكل هذه المعاني نستنبطها بإيه؟ بلازم المعنى أو بلازم اللفظ. ولذلك قال الله عز وجل عقد ذكر السماوات والأرض ما دل عليه لفظ الخلق بالإيه؟ بالتلازم، ذكر القدرة والعلم في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يبقى هذا التلازم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل نفس الخلق فيه علاقة بينه وبين القدرة أو العلم؟ غير موجود، لا علاقة واضحة بالمطابقة أو التضامن لا، ولكن لازم الخلق يكون كده، الخالق لابد أن يكون قادر، لابد أن يكون عالم، فده بنقول عليها إيه؟ دلالة تلازم، دلالة تلازم. والحقيقة إن غفلة الناس عن دلالة التلازم هذه تقودهم إلى خطايا وآثام عدة نلحظها من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب أو يهوي بها في النار 70 كلمة، لأنه بيقول الكلمة لكن ما بيفكرش في لوازم أو عواقب هذه الكلمة. فلا بد من معرفة لازم القول قبل القول أو التحدث به. فرصة التحريم لو جينا ننظر فيها نجدها لا علاقة بينها أبدا وبين المجال، لا بمطابقة ولا بتضمن ولا بإيه ولا بالتزام، لا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قال فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك، وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا إنما حرم من الميتة أصلها ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية. قال والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. هذا فيه نظر فات الشيخ الألباني والشيخ شاكر رحمه الله تعالى تعليق عليه، لأن الذي في الصحيح المسلم إن المسلم لا ينجس، ولكن ثبت في المصنف وغيره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الذي قال ذلك إن ميتة إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فهو من قول ابن عباس لا من قول ابن، ولكن عموم نظم أن المسلم لا ينجس يدل على طهارته حيا وميتا، لكن احنا يعني من ذات ارتباط باللفظ لتبرئة الصحيح أو لتنزيه الصحيح من إلصاق ما ليس من الإلصاق من إلصاقه بما ليس فيه. قال وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأجلام وما يشتر من النبات والثمرات بأصل الخلقة. طبعا يعني هذا الاتفاق أو نقل هذا الاتفاق فيه نظر، إلا أن نقول إن ابن حزم رحمه الله لا اعتبار لمخالفته، لأن ابن حزم رحمه الله ذهب إلى تنجيس هذه المذكورات نجاسة حسية، فالأنصاب والأزلام والمشركين عنده نجاسته النجاسة حسية ليست معنوية، وهيأتي الرب عليه إن شاء الله. قال فإن قلت إن كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو رجسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير، فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس؟ قلت لما وقع الخمر هنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية. هذا الكلام في الحقيقة في مرة كلام الشيخ يعني. ف دلالة الإحرام ليست قوية في الاحتجاج. دلالة الإحرام معناه إن عدة أشياء تطلق في سياق واحد ثم يأتي حكم يشملها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم في كل جمعة أن يغتسل ويتسول ويتسوق ويمس من طيب أهله. عندنا كم حاجة؟ ثلاثة. حتى حطها واحد، حطها واحد عند الجمهور احتضارات الله مستحبات، لكن ذهب بعضهم إلى وجوب الغسل وذهب بعضهم إلى وجوب الجميع. ابن حزم رحمه الله. يبقى إذا المسألة لو كانت دلالة الاقتراب قوية في الاستدلال لم يوجد هذا الخلاف، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر في نصوص كثيرة جمعت بين الوجوب والاستحباب. الوجوب في القرآن في نصوص كثيرة. يبقى إذا نقول دلالة الاقتراب هيأتي لنا إن شاء الله بشكل أوضع في دلالات الألفاظ والأصول، فهي ضعيفة في الاستحباب. طيب، يجرنا هذا إلى بيان حكم الخمر، هل هي طاهرة أم نجسة؟ ذهب جمهور العلماء، بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على نجاسة الخمر، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع. لو قلت المجموع يبقى مجموع الفتاوى غير مجموع النووي. وكذلك استظهره صاحب أضواء البيان يرحمه الله لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس الايه؟ النفس. وأكده بعضهم بقول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. له الشراب شراب الجنة الخمر. فلما أقول سقاهم ربهم شرابا طهورا، أنا توصفه تعالى لشراب أهل الجنة بأنه طهور، يظهر منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. لكن طبعا هذا قياس مع الفارق، لأن لا يلزم المخالفة بكل وجه. يعني ممكن في الجنة تفاح وفي الجنة برتقال ونحو فيها ما تشتهيه الأعين وتلذ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها كل حاجة، لكن الحقائق مختلفة. أما لزوم المغايرة فهذا لا نقطع به. ومما يؤيد ذلك أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى الخمر، خمر الآخرة، منزية عن خمر الدنيا. طيب، خالف ربيعة والليل والمدن وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، واستدلوا بالطهارة بطهارة المذكورات في الآية من الميسر والأنصاب والأزلام، قالوا: ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال. قال الجمهور: قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه الإجماع أو النص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته. معنى الكلام، الآية بتقول إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فننظر كلمة رجس الآن الأصل من هي تعم الجميع. فإذا أخرج العلماء الأنصار والأزلام من الرجسية فيقبل إيه؟ الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. طب الميسر والأنصاب والأزلام قالوا مش نجس. دليل عدم النجاسة ايه؟ الإجماع. يبقى يبقى الخمر لأنه لم يجمع على، لو لم يجمع العلماء على طهارته. قالوا لأن خروج بعض ما تناوله العام، بعض ما تناوله العام بمقصص من المقصصات لا يسقط به أو لا يسقط به الاحتجاج في الباقي كما هو مقرر في علم الأصول. هي قاعدة بسيطة يعني، يقولون ان اللفظ العام بعد التقصير اللفظ العام بعد التقصير يبقى عاما فيما لم يخص. اللفظ العام بعد التقصير يبقى عاما فيما لم يخص. مثال يوضح المسألة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. قال بعدها إيه؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ضرب إيه؟ عام خصص منه إيه؟ المذكورات اللي عندنا فقط. يبقى ما بقي او ما زاد على ذلك هو ايه؟ ممنوع الا ان ياتي مخصص اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم او نهيه صلى الله عن الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها. يبقى ده مخصص جديد. لكن بقي الجميع على المنع ولا لا؟ على الاباحه ولا لا؟ بقي الجميع على الاباحه. ده معنى قوله ان اللفظ العام بعد التخصيص يبقى عاما فيما لم يخص. يعني قالوا ان هذه الثلاثة أشياء خرجت من الرسية الحسية بدليل الإجماع فيبقى الخمر إيه؟ فيبقى الخمر نجسا أو رجسا بنص إيه؟ بنص الآية. طبعا ده إيه؟ ده استعمال لقاعدة بالمفهوم. قال القائلون بالطهارة عندنا دليل صريح على الطهارة وهو حديث أنس بن مالك حديث صحيحين أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق. ده يعني لفظ من ألفاظ الحديث وإلا فألفاظه كثير. قالوا ولا يجوز أن تكون أسواق المسلمين مكانا للنجاسة ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول على الأرض أو يصب فيها النجاسة. ونسأل قال إيه؟ اتقوا اللاعنان أو اتقوا اللاعنين اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وظلم. فجعل التخلي سبب من الأسباب في طريق الناس أو ظلم سبب من الأسباب اللي يعني يدل على إيه؟ على التحريم. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث باب صب الخمر في الطريق. طبعا احنا قلنا قبل كده ان فقه البخاري بين في تراجم كان يقول بجواز ذلك ولو كانت نجسة ما ابيح له ذلك كما منع من التبول او التغوص في ظلم الناس او طريقين. القرطبي رحمه الله تعالى لانه من القائلين بل حسن الاجماع او الاتفاق على تحريم الخمر على نجاسة الخمر على نجاسة الخمر قال ان الطريق كانت واسعة والخمر لم تعمها او لم تكن كثيرة بحيث تكون نهرا او سيلا في الطريق يعمها كلها وانما اريقت في مواضع يسيرة يمكن التعرض منها. هذا الجواب يصح. ماشي جرب ذاتك في المدينة ماشي خلينا نقول لكن اللفظ لا ليس فيه التحليم وعلى فرض ما قاله بان الارض اللي اصيبت بالخمر كانت جزء من الارض نقول وكذلك البول على الارض او التخلي في موضع لا يعم كل الايه كل الارض اليس كذلك. استدل ايضا القائلون بالطهارة بما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اتى براوية خمر مثل الاناء يعني فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل يعني حدثه سرا أنبعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففك الرجل الراوية ثم أراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. محل الاستشهاد هنا إيه؟ ماذا يعني أراك عشان محرمة؟ الله يبارك فيك. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية ولو كانت نجسة لألزمه بإيه؟ بغسلها زي ما قلنا هناك في مسألة الآنية اللي شرب فيها دول وبالرقمين. فلو كانت نجسة واحنا بنقول الآن ده راجل تخيل المسألة إن راجل لم يعرف إن الخمر حرمت فهل يعرف انها نبتة او غير نبتة؟ يبقى من باب اولى مخصوصا ان التحريم دي بنفسه صريح في القرآن، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى هنا نقول ان الخمر محرمة في القرآن وغاب على الرجل انها محرمة، فهل يتصور ان يعرف ان هي نبتة؟ فكيف سكت النبي او فهل يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يسكت عن بيان مثل هذا الحكم رغم ان الحاجة اليه اشد من الحاجة الى معرفة التحريم؟ فسكوته صلى الله عليه وسلم عن الامر بغسل الراوية دليل على انها طاهرة، اذا في الحقيقة دليل بين وواضح. نضيف الى ذلك او كنا يجب ان نأتي به الاول ان الاصل الطهارة حتى يقوم دليل صريح على النجاسة، بل استدل القائلين ايضا او استدل القائلون بالطهارة ايضا بنفس الآية وبدلالة الاضطرار ايضا، واستدلالهم اقرب لاستدلال القائلين بالنجاسة. ليه؟ الآية بتقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، لكن موقفش عن رجس فقط، رجس من عمل الشيطان. ثم كل معصية رجس لأنها من عمل الشيطان، فهل يلزم من ذلك إن كل معصية نجسة؟ مع إن المعصية شيء معنوي ليس شيئا حسيا. فلو قلنا بإن كل ما يؤدي اليه عمل الشيطان رجس يبقى كل معصيه ايه؟ نجسه. واذا برضو من دلاله الاقتران، ولذلك لا بد من وضع هذا القيد في الاعتبار عند الاستدلال، وهو قوله رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان وليس مجرد ايه؟ رجس فقط. وزي ما قلت لكم قبل كده، لا مش قلت لكم يعني في درس اخر، احنا بنتكلم في مساله القياس، قلنا ان في نوع من انواع القياس اسمه قياس الشبه. هي الشرع يأتي بيانه إن شاء الله. يقولون مثلا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فقالوا الأخ يشبه أخيه، الأخ يشبه أخاه، فإذا سرق هذا اللي هو من يمين كما قال بعض المفسرين يبقى يجب أصلا إيه؟ قل بعضهم. لكن هل هذا يليق او يصح؟ ممكن انسان يبقى صالح والاخر صالح، احنا بنقول مثل البلدي او الفلاحي صابع الابن زي بعضه، بل الاب ليس كالابن والابن ليس كالاب، فهل يلزم ان يكون الاخ؟ فلما يجوا مثلا يقولوا ايه؟ قل انما انا بشر مثلكم، فيقول لك الرسول ايه؟ بشر. هل يليق هذا دون القيد الآتي بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي؟ فلا بد من اعتبار هذا إيه؟ هذا القيد، وإلا لو كان مثلنا يبقى زينا في الأحكام وفي التصديق والتكذيب وهو الأخر بأحكام وأحكامنا، لكن نقطة يوحى إلي قيدت المسألة بإيه؟ بوجود تصديقي وإنه معصوم وهو إيه؟ إلى آخره. فكذلك القيد هنا قيد من عمل الشيطان لابد ان يوضع في الاعتبار، وهيضعف دلالة الاقتران اللي قالوها بان المقصود الرجسية الحسية، بل المقصود الرجسية الايه؟ الرجسية المعنوية في المذكور، والخمر يبقى على التحريم وليس على النجاسة، وهذا ارجح القولين ان شاء الله تعالى. طيب، وتكلم عن ذلك عن نجاسة المشرك، يعني كنا لابد ان ننتهي من هذا الباب، ولكن يعني ان شاء الله نستكمل في لقاء مقبل ان شاء الله. نسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك الامر. يقول يوجد عندنا في قريتنا عند موت الميت بعدما يدفن يقف احد الناس، وكثيرا ما يكون من الخطباء يقف امام القبر يعظ الناس وعبرا سخيفة، ثم يدعو للميت والناس وراءه يؤمنون على دعائه، فهذا جائز؟ نبدو التفصيل، نحن نبدو التفصيل لكن ان شاء الله يعني ما لا يدرك كله لا يقعد كله. اولا، ثبت في مسند الامام احمد من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم جنازة رجل من الانصار، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده عود ينكث الأرض أو ينكث به الأرض، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. ثم قال: ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل عليه من السماء ملائكه بيض الوجوه. وذكر حديث طويل اصله باختصار في سنن ابي داود سنن صحيح. فاخذ بعضهم من هذا الحديث جواز بل استحباب الموعظه على القبر. نقول: الأحكام الشرعية، أو بنكرر أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه فيما نعلم أنه فعل ذلك إلا هذه المرة، مع كثرة ما شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد دفن كثير من أصحابه أكثر من مرة، والمرة الوحيدة اللي نقل إلينا إن وعظ الناس على القبر هي هذه المرة. فمثل هذه يقول عنها كثير من العلماء: إنها واقعة عين لا تعمم، إذ لو كانت عامة لفعلها الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى قول وسط المسألة وقال: تجوز الموعظة على القبر أحيانا للحاجة أو المصلحة الراجحة. وده فعلا أعدل الأقوال في المسألة، لأن فعلا لما فعلها فعلها من باب بيان الجواز، ونحن لا نحجر واسعا. فنقول: يجوز في بعض المرات للمصلحة الراجحة أو الحاجة الماسة، وليس في كل مرة. أما الدعاء الجماعي فالذي ندين الله عز وجل به أنه ليس بمشروع، لأن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقل إلينا أنه كان يقف على الميت إذا فرغ من دفنه ويقول: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان في التجمع على الدعاء خيرا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتتابع عليه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وده يعني إيجاز لعله يأتي بتفصيل بعد ذلك. لا حكم من صلى مع إمامين في صلاة واحدة، لا بأس بذلك. وصورتها صورة المسألة إنه يعثر الإمام شيء كانتقاض الوضوء او خروج رعاف من انفه او نحو ذلك، فيخرج ويستنيب غيره، فيبقى هنا للمأموم ايه؟ امامين. انا مش عارف ان دي مش صورة السؤال، ولكن انا اذكر هذه كدليل الصورة المقصودة. فهذا لا بأس فعله، بل هو مستحب كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعنه الشقي ابو لؤلؤ المجوسي، وظل عمر رضي الله تعالى عنه قائما يصلي وهو يطلب دما حتى سقط، فاخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فاقامه مقامه، فاصبح المأمون ايه؟ امامين. طيب كذلك ايضا ما ثبت في الصحيح من قصه صلاه النبي صلاة ابي بكر رضي الله تعالى عنه بالناس لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنبه الناس ابا بكر فتاخر، فقال صلى الله عليه وسلم: اسكت مكانك. فتاخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل ان كان يوم في الايه في الصلاه امامين: ابو بكر ثم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، الى غير ذلك. الادله في هذا من كثير. طيب الصوره اللي لعل السائل يقصدها ان واحد ياتي متاخرا فياتي اخر بعده ويقف على يمينه، فإذا ما انتهى الإمام من الصلاة وقد حضر شطرها هما الاثنين، فيتأخر من على اليمين بعض الشيء أو ينبه من عن يساره بأنه جعل إمام فيستكمل به الصلاة. أظن هذه الصورة المسؤول عنها، وهذا لا بأس به أيضا، لأنه إما أن يكون له إمامين في الصلاة كما فعل كما ثبت في الأدلة المتقدمة، أو أن يكون تابع غيره في هذه الصلاة ولا بأس بالمتابعة، كما لو قدم المتمون رجلا يكمل صلاتهم أو يكمل لهم الصلاة بعد انصراف الإمام الذي قصر الصلاة. والمجد بن تيمية رحمه الله تعالى له باب في المنتقى تحت هذا العنوان، فليرجع إليه في ليل أوطار، فلا بأس بذلك. ما حكم الجماعتين في المسجد الواحد وأن يجوز الجماعة المتأخرة قطع الصلاة لالتحاق بالجماعة الأولى؟ لا بأس بإنشاء الجماعتين في مسجد واحد بشرط ألا تشوش إحداهما على الأخرى، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. شيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة منع من ذلك، والحقيقة أن كل النصوص اللي ذكرها الشيخ الألباني عن أهل العلم، نصوص عن أهل العلم كالشافعي وغيره، لما رجعنا إلى النصوص كاملة وجدنا أنهم منعوا ذلك للمفسدة الراجحة، فأن يكون الرجل ناقما على إمام معين بينه وبينه شيء فيتأخر ثم يعقد أو يقيم جماعة بعد الجماعة الأولى فيوبر الصدور ونحو ذلك، فالظاهر الله تعالى أعلم أنهم منعوا من ذلك خشية تفرق الناس وتشتت الصف وتعذب الجماعات بما يوبر الصدور أو يثير الأحقاد في النفوس ونحو ذلك. أما مجرد الله فلا نسلم به، خاصة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه. شيخ يقول ان دي كانت جماعة نافلة، ولا فرق بين جماعة النافلة وجماعة الفريضة لأنه قياس لا فائدة من ورائه، لأن من عقد في الجماعة ولا من عقد في، سواء كانت جماعة فريضة أو جماعة نافلة فالحكم فيهما سواء، فالحكم فيهما سواء. ليه؟ لأن المسألة حصول الجماعة، وقعت الجماعة فيقع بذلك الايه التشريع، ثم ان النهي لا بد له من نص، ولما بنقول الكراهه فضلا عن التحريم لا بد فيها من ايه من نص يبين ذلك، ولا نص، بل ثبت عن انس رضي الله تعالى عنه انه اقام جماعه اخرى في المسجد كما في المصنف مصنف عبد الرزاق وغيره، والاصل هنا الجواز ما لم ياتي نص، لان لا تشريع الا بنص. على العين والراس هذا فعل، والفعل وحده خاصه لما يكون فعل صحابي لا يرتقي الى التشريع والقطع بالكراهه فضلا عن الحكم. هو ذكر الشيخ حديث، ولكن في الحقيقة الشيخ نفسه يعني ظاهر طبيعه يوحي بأنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان حاول تحسينه. فالأصل الجواز، بارك الله فيك، و بارك الله فيك، احنا ماشي نعمل جزاك الله خير. أعلم هذا وعندي الكتاب. أولا يعني يحضرني في هذا مقالة لابن القيم رحمه الله تعالى، قال نحن نحب الشيخ وحبنا للحق أعلى من حبنا للشيخ في مسألة خالف فيها شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعلم الله عز وجل مدى حبنا بل وافتقارنا وحاجتنا الى علم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وتقديرنا له بما يخرجنا عن الكلام. اما كل المساله احنا نخالف الشيخ في قول او نعترض على اجتهاده او قوله، فاحنا لسه معترضين الان على الائمه الاربعه في مساله، بل على ما حكي فيه الاتفاق على نجاسه الخمر. فالمسألة الحق لا يعرف بجانب ولا إن الحق يعرف بذات، وهذا الاختلاف لا ينبغي أبدا أن يقلل من شأن المخالف، لن تقلل ولا أقلل. شيخ مشهور حفظه الله له بل اجتهادات أكثر إخواننا في الأردن مطابقة أو واقعة على نفس كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فالأصل احنا مش هنتكلم في كلام الشيخ مشهور، ولا نقدر نكمل في كلام الشيخ الألباني ارجعنا إلى الأم وكلام الشافعي في النهي، وانظر إلى علة النهي في كلام الشافعي ستجد ما قلته واضحا تمام الوضوح. كذلك أيضا كلام أبي حنيفة ارجع للمقصود ستجد ما قلته إن كلها كان نهي سدا للذريعة وليس تأصيلا للحكم. وارجع إلى هذا واعتني بما وصلت إليه في اللقاء المقبل إن شاء الله. فالمسألة يعني كلام الشيخ على العين والرأس أن الكلام كلام الجمهور، بالحقيقة هذا فيه كلام طويل، لأن المسألة من هم الجمهور؟ طيب ده كويس، ده الأئمة الأربعة. أنا بسألك الآن، طيب قولك الأئمة الأربعة أشد وأعلى من الجمهور، يعني لما تقول الجمهور كان أهون وأخف من تقول الأئمة الأربعة. ليه؟ لأن الجمهور في مصطلح الفقهاء يقولوا مثلا مسألة فيها ثلاث أقوال، قول للشافعي وقول الأحمد وقول لمالك وأبي حنيفة، يبقى عندنا ايه؟ اثنين من الأئمة الأربعة اتفقوا على قول فيسمون هذا ايه؟ يقولون قال الجمهور. الجمهور يعني ما غلب اتفاقهم على مخالفة غيرهم، فيقولوا هنا اثنين في مخالفة واحد وواحد، لأن الشافعي له قول وأحمد له قول، يبقى مالك وحنيفة اتفقوا من هذول الجمهور. طيب مسألة الأئمة الأربعة ارجع أيضا إلى هذه المسألة في المغني وستجد أن المسألة فيها أقوال طويلة، بل لا تكاد ترى إن في كل مذهب إلا قول آخر وقول ثاني. وأنا يعني قلت وأقول دائما إن مطلق هذه الأقوال غير صحيح، أو إطلاق هذه الإطلاقات ينبغي أن تقيد بالرجوع إلى أئمة المذاهب أنفسهم. يعني أنا كنت أدرس من قبل كتاب بداية المجتهد ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى، ابن رشد المالكي كثيرا ما كان يقول ومذهب الحنفية كذا ومذهب الشافعية كذا، فأرجع إلى كتب الأصول فأجدها مختلفة تماما عن قول ابن رشد، لأن لما يكون واحد متعلم على مذهب ودارس المذاهب الأخرى أو مذاكر المذاهب الأخرى غير ما يكون واحد أصل أو محقق في المذهب، فتجد الخلاف في النقل كثير جدا، بل هذا موجود في نيل الأوصار وموجود في فتح الباري في صنيع الحافظ ابن حجر كثير جدا، انه ينقل اقوال المذاهب الاخرى وتجد ان القول الاصح في المذهب يخالف ما نقله ابن حجر، لان ابن حجر ملم بالمذهب الشافعي باعتباره شافع المذهب، لكن لما ينقل عن الحنفية او الحنابلة او المالكية ربما يأتي بالرواية المرجوحة ويترك الرواية ايه؟ الرواية الراجحة. فدي مسألة يعني يقول جيلها، ولعلنا نتكلم فيها إن شاء الله فين في الأصول بإذن الله تعالى. قرأت في بعض كتب الفقه أن من به ثلاث بول إذا صلى قائما كان بوله، وإذا صلى قاعدا لم يفي فله أن يصلي قاعدا، مع أن هذا الحكم مخالف للقاعدة أن تسامح في الشرط أولى من التسامح في الركن، فما رأيكم؟ القاعدة سالمة، تسامح في الشر أولى من التسامح في الركن، وعندنا القيام ركن، وعندنا الطهارة شر، كل ما ينبغي لهذا المرء أن يتحقق من نزول البول أثناء الصلاة فيدنس ثوبه والمكان الذي يصلي فيه، لكن لا يترك القيام لمثل هذه العلة. ما هو السبب في ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في الأحكام حديث ضعيفة بل وفيها أحاديث أولا الاحتضار عن الأئمة واجب، والحافظ ابن حجر رحمه الله وأيضا أنصح بأنك إذا قرأت كتاب لا تدخل إلى صلب الكتاب قبل مطالعة مقدمته والوقوف على شرط المصنف. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يشترط في مقدمته أن يكون كل حديث أورد صحيحا، ولكنه يأتي بأصح ما ورد في الباب، وفارق كبير بين الصحيح والأصح، فالشيخ او الحافظ رحمه الله كان يأتي باصح حديث في الباب باعتبار ان من الفقهاء من يقدم الحديث الضعيف اللي هو الخفيف الضعف على الرأي والايه والقياس، فكان يأتي باصح حديث في الباب وان كان ضعيف. هذه واحدة. والثانية ان اجتهاد العلماء في الحكم على الحديث متفاوت، منهم من يصحح ومنهم من يحسن ومنهم من يضعف من الاختلاف في مراتب الجرح والتعديل. هذه مسألة موجودة، حتى شيخ الألباني رحمه الله تعالى اعتذر بذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيقه لكتاب الكلم الطيب، اعتذر بهذا الاعتذار من ناحية، ومن ناحية أخرى كثرة الشواغل التي كانت تعتري الشيخ رحمه الله تعالى، وأنه كثيرا ما كان يتكلم أو يتحدث من ذاكرته فربما فاته في الباب ما هو أصح مما ذكره. وكذلك الحافظ مزينة نبدأ نقلب في الكتب شمال ويمين وبيفوتنا الكثير، بيفوتنا أكثر مما ندرك. لا، هم كانوا بيتكلموا منين؟ من الذاكرة. ولا بأس أن تكون الإنسان الذاكرة، فمن شأن الإنسان الإيه؟ أو من طبع الإنسان النسيان. فليس معنى هذا إن هو رحمه الله في كل ما يأتي به يصححه، أو إن هو وقف على علله ثم أهملها. حاشا لله أن يكون ذلك صنيع أو صنيع غيره من أهل العلم رحمه الله تعالى. هل زيادة الثقة إذا صادفت ما في الصحيحين تكون بشذوذها كما شرحت في حديث ابن جرود؟ الله المستعان. أنا قلت ذلك إخوان، تقولون لم نقل. أنا قلت وهذه الزيادة في الحقيقة شاذة، لأن الحديث وارد في الصحيحين بغير هذه الزيادة، وهذا لا يكفي في القطع بالشذوذ، إلا أنها وردت من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي وهو الصفة كذا وكذا وكذا، مش لما نوشف. فمجرد وجود زيادة خارج الصحيحين لا يقطع بشذوذه، ولكن لا بد أن تكون زيادة مخالفة، لا بد أن تكون زيادة مخالفة. لكن في زيادة الثقة، أما زيادة الضعيف فهي إيه؟ في البداية نكرة، فهي من البداية الحديث منكر لمخالفة الضعيف للثقة. أما زيادة الثقة فلها ضوابط القبول، منها وأولها ألا تكون مخالفة، ويكون المخالف أقل في التوثيق من المخالف له.